شربات يوم المولد كل سنة، وإذا رفضت يستنكرون ويغضبون لا تقبله. قل لهم أنا أقبله منكم في غير هذا، أنا أقبله منكم يوم الاثنين من كل أسبوع. قل لهم أنا أحتفل بالمولد، إن كان الاحتفال بقبول يوم الاثنين في نظر يعني، ونحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أفضل منهم، نحن نحتفل به كل أسبوع وليس بأكل بشرب الشربات، نحن نحتفل ذلك بالصيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أينا أسعد بحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله أن يجعل ذلك حبا صادقا له عليه الصلاة والسلام. أينا أسعد بسنته عليه الصلاة والسلام اللي خلوها 12 ربيع من يوم من كل سنة يأكلوا حلاوة ويشربوا شربات، ولا اللي هم صاموا كل يوم اثنين؟ هذا هو احتفال الشرعي.